إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المسألة 20 من أحكام أسرى المسلمين في يد العدو. أولا، مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنثروا لهم قريبا من 200 كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليأتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث إلى عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. وقد ترجم فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله وطيب ثراه لهذا الحديث بقوله: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. قلت: والحديث دلالته ظاهرة في مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. قال الحسن البصري: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثوري: أكره ذلك. قلت: قول الإمام العلم سفيان الثوري أكره ذلك، أي أكره أن يستأسر المسلم وينزل في أمان الكفار. قال ابن بطال رحمه الله: قال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورا. وعن الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: لا بأس للأسير بالشدة والإباءة من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر كما فعل عاصم وأحد صاحبي خبيب حتى أبى من السير معهم حتى قتلوه. وقد قال الخطابي رحمه الله عن الحديث السابق وفيه من العلم أن المسلم يجالد العدو إذا أزهق ولا يستأسر له ما قدر على الامتناع منه. ومن نصوص الفقهاء هنا بالإضافة لما سبق من فقه الشافعية، قال النووي رحمه الله: فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ، فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن، يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، ولا تكليف على الصبيان والمجانين. وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر ولو امتنع لقتل جاز أن يستسلم، فإن المكاوحة والحالة هذه استعجال القتل، والأسر يحتمل الخلاص، ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيادي إليها لازمها الدفع وإن كانت تقتل، لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل، فإن كانت لا تقصد بالفاحشة في الحال، وإنما يظن ذلك بعد السبي، فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال ثم تدفع حينئذ. ومن فقه الحنابلة، أما الحنابلة فالأمر عندهم هنا أظهر وأجزم. جاء في مختصر الخرقي: أشهر متون الحنابلة ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإذا خشي الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر، لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة، وإن استأسر جاز، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فنفرت إليهم هذيل بقريب من 100 رجل رام. الحديث: فعاصم أخذ بالعزيمة، وخبيب وزيد أخذا بالرخصة، وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم. وقد قال المرداوي رحمه الله: قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يستأسر، يقاتل أحب إلي، الأسر شديد ولا بد من الموت. وقد قال عمار: من استأسر برئت منه الذمة. فلهذا قال الآجري: يأثم بذلك، فإنه قول أحمد. قلت: وقد مرت معنا قصة هامة من المناسب إعادتها هنا، وهي ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في حصار الإثرنج لعكا زمن صلاح الدين. قال: لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا، وتمالؤوا عليها من كل فج عميق، وقدم عليهم ملك الإنجليز في جم غفير وجمع كثير، في 25 قطعة مشحونة بالمقاتلة، وابتلي أهل الثغر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله. فعند ذلك حركت الكوسات في البلد، وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان، فحرك السلطان كوساته واقترب من البلد وتحول إلى قريب منهم ليشغلهم عن البلد، وقد أحاطوا به من كل مكان، ونصبوا عليه 7 مجانيق وهي تضرب في البلد ليلا ونهارا، ولا سيما على برج عين البقر حتى أثرت به أثرا بينا، وشرعوا في ردم الخندق بما أمكنهم من دواب ميتة، ومن قتل منهم ومن مات أيضا، وقابلهم أهل البلد ينقلون ما ألقوه فيه إلى البحر، وظفر ملك الإنجليز ببسطة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة، فأخذها وكان واقفا في البحر في 40 مركبا لا يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية لعنه الله، وكان فيها 600 من المقاتلة الصناديد الأبطال، فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله جميعا، فإنه لما أحيط بهم من الجوانب كلها وتحققوا إما الغرق أو القتل، خرقوا من جوانبها كلها فغرقت، ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منها، لا من الميرة ولا من الأسلحة، وحزن المسلمون على هذا المصاب حزنا عظيما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء 600 من المقاتلين الصناديد الأبطال آثروا إغراق أنفسهم بأيديهم على الوقوع في أسر الكافر يجري عليهم حكمه ويستذلهم، فرحمهم الله رحمة واسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.